وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد أيها الإخوة الكرام، طبتم وطاب محياكم وممشاكم، وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذا اللقاء في موازينكم يوم القيامة، وأن يرفع الله عز وجل به درجاتكم يوم القيامة، وأن يبيض الله عز وجل به وجوهكم يوم القيامة. أيها الإخوة الكرام، بدأنا في اللقاء الماضي يوم الثلاثاء المنصرم، بدأنا كتاب الحج والكلام عن فقه الحج، وتكلمنا في أول ضابط وثاني ضابط من ضوابط كتاب الحج، تكلمنا عن شروط وجوب الحج، وتكلمنا عن المواقيت في الحج، وذكرنا بعض فضائل الحج وتعريف الحج، ويعني تعرضنا لهذه الأمور بشيء من التفصيل، وانتهينا بفضل الله سبحانه وتعالى من الضابطين الأول والثاني من ضوابط كتاب الحج. وأول ضابط قلنا هو شروط وجوب الحج: الإسلام، البلوغ، كمال الحرية، الاستطاعة، كذلك العقل، وكذلك المحرم للمرأة على خلاف بين أهل العلم. أما عن الضابط الثاني فتكلمنا عن المواقيت، مواقيت الحج، وقلنا أن المواقيت منها مواقيت، يعني المواقيت تنقسم إلى زمانية ومكانية. الزمانية وهي أشهر الحج، كما قال الله عز وجل: الحج أشهر معلومات، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن شهور الحج هي شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة، وبعض أهل العلم قال أن كل ذي الحجة أيضا هو من شهور الحج. وقلنا أن المواقيت المكانية منها أبيار علي أو ذو الحليفة، وهي ميقات أهل المدينة، وقلنا أن الجحفة هي ميقات أهل الشام وأهل مصر، وقلنا أن ميقات أهل نجد هو ذات قرن المنازل، أما ميقات أهل العراق فهو ذات عرق، وميقات أهل اليمن فهو يلملم. هذه هي المواقيت المكانية التي لا يجوز لمسلم يريد الحج أو العمرة أن يمر عليها دون أن يحرم وأن يتلبس بالإحرام. قال النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه المواقيت: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن. يعني مثلا النبي صلى الله عليه وسلم قال: ميقات أهل مصر والشام الجحف. لو أن رجلا من أهل مصر مر على ميقات أهل المدينة، يعني مثلا رجل من أهل مصر قدر الله عز وجل أنه جلس في المدينة يوما أو يومين أو ثلاثة، ثم أراد الذهاب للعمرة، فمر من على ميقات أهل المدينة هو ذو الحليفة اللي هو حاليا اسمه إيه؟ أبيار علي. طيب نقول له النبي صلى الله عليه وسلم قال: ميقات أهل المدينة الجحفة، أهل مصر الجحفة، يبقى لازم تروح رابغ تحرم من هناك. لا، نقول ليه؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم، قال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن. طيب اليوم بإذن الله عز وجل وبتوفيقه وكرمه ومنه مع الضابط الثالث من ضوابط كتاب الحج، وهو محظورات الإحرام. محظورات الإحرام يعني الأشياء التي يحذر المحرم ويمنع من الوقوع فيها. قال: محظورات الإحرام وهي 11، والمحظور هو الممنوع، ومنه قوله تعالى: وما كان عطاء ربك محظورا. يبقى فيه 11 شيء أو أمر ممنوع منهم المحرم أن يتلبس بشيء منها أو أن يقع في شيء منها. يقول وهي الأشياء التي يجب على المحرم أن يتجنبها. وهنا يقول إيه؟ يجب وليس يستحب، يعني يجب على المحرم أن يتجنب هذه المحظورات التي نهى الشرع عن التلبس بها أو الوقوع فيها. فقال هي الأشياء التي يجب على المحرم أن يتجنبها، وقد جمعها شيخنا حفظه الله تعالى فوجدها 11 محظورا، وذلك بالاستقراء والتتبع. يبقى الشيخ وحيد حفظه الله جمع بالاستقراء والتتبع محظورات الإحرام فوجدها 11 محظورا. يبقى محظورات الإحرام 11 محظور، نأتي عليها واحدة تلو الأخرى. المحظور الأول من محظورات الإحرام وهو لبس المخيط، لبس المخيط. وننتبه لمسألة لبس المخيط لأن بيحصل فيه عند كثير من الناس إشكالات كثيرة. يعني بعض الناس يتصور مثلا، يعني من ضمن الإشكالات التي تحدث عند الناس إن هو يتصور مثلا لو لبس حزام يضع فيه يعني أغراضه من الأوراق ومن الأموال ومن المحمول أو غيره، يقول لك الله طب فينا خياطة في الحزام. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس المخيط والإنسان محرم، يبقى أنا كده وقعت في محظور من محظورات الإيه؟ الإحرام. والخطأ في فهمه لكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك بعض الناس يقول لك إيه؟ إذا لو كان الحرام بتاعك فيه، لو هو حتى مرفي من تحت كده ومعمول بخيط ومتخيط، يبقى ما ينفعش. يبقى إيه؟ ما ينفعش. طيب هذا خطأ، يعني هذا توهم خاطئ عند كثير من المسلمين. والصحيح أن المقصود بالمخيط هو المحيط، يعني الشيء الذي جسم وفصل على جسد الإنسان، وإن كان ذلك بكباسين ولم يخيط بالخياطة. يعني لو ما تخيطش بخياطة ولم يفصل عن طريق تخيطه، إنما وضعت فيه الكباسين وما كانش فيه خيط واحد بس فصل على هيئة اللباس الذي يلبسه الإنسان زي مثلا السراويل والقمص، يبقى ده اسمه إيه؟ اسمه مخيط. ولو ما كانش فيه خيط واحد خلاص وضحت. يبقى في الناس كتير بتتصور أن النهي عن لبس المخيط إن هو يكون إيه؟ فيه الخياطة المعروفة. طيب ننتبه. يقول هذا المحظور خاص بالرجال دون النساء، والمقصود بالمخيط هو ما خيط على قدر الجسد. فلبس المخيط والمحيط ما كان مفصلا بكباسين حتى ولو لم يكن مخيطا، يعني الشيء اللي فصل على جسد الإنسان على يعني بكباسين وبغيرها وإن لم يكن فيه خيط أو خيط فهو يسمى إيه؟ يسمى مخيط. عن ابن عمر أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم من الثياب، قال لا يلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف إلا أحد لا يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين، ولا تلبس من الثياب شيئا مسه زعفران أو ورس. يعني إيه الكلام ده؟ يعني ابن عمر بيحكي إن واحد جي سأل النبي صلى الله عليه وسلم بيقول يا رسول الله ماذا يلبس المحرم، إيه الأشياء التي يجوز للمحرم أن يلبسها؟ بيّن النبي صلى الله عليه وسلم وذكر الأشياء التي منع المحرم من لبسها ومن ارتدائها. هي إيه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يلبس القمص. القمص جمع قميص، اللي احنا بنسميه احنا في عرفنا ايه؟ الجلابية. الجلابية دي اصلا يعني في اللغة تسمى ايه؟ تسمى قميص. اما كلمة جلباب فهو يطلق على قميص المرأة، يعني القميص الذي يفصل للمرأة يسمى ايه؟ يسمى جلباب. اما ما فصل للرجل فهو قميص. يبقى قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يلبس القمص جمع ايه؟ قميص. ولا العمائم جمع ايه؟ عمامة. جمع عمامة، العمامة اللي هي يعني تلف على الرأس، يعني أي شيء يلف على الرأس من القماش يسمى إيه؟ يسمى عمامة. ولا العمائم ولا السراويلات. السروال اللي هو البنطلون، المقصود بالسروال إيه؟ البنطلون اللي الإنسان بيلبسه سواء لبسه لوحده لحاله أو لبس هذا السروال أو البنطال تحت القميص، هذا يسمى إيه؟ يسمى سروال. ولا البرانس، يعني البرانس يعني عارفين انتوا الثياب المغربية اللي هو القميص الذي له زي بنسمى كده زعبوط او زنط، بيسمى ايه زنط، ده اسمه ايه، اسمه برنس. حتى يعني بعض العرسان كده اما يجي عليك صلاه وبركاته ازيك يا ابو ضياء، اما يجي يجهزهم بيقول لك لازم تجيب البرانس، البرنس ده اللي هو بنسميه احنا دلوقتي روب له ايه، له زعبوط، ده اسمه برنس. المقصود بقى بالبرنس الزعبوط ده هو. يبقى نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لبس ايه، البرانس كذلك، ولا الخفاف، الخف اللي هو الجلد الشيء الذي يلبس في قدم الانسان فيحويه كله. الانسان اللي بيلبس شيء سواء كانت جزمه او الخف الجلد اللي الناس بتلبسه في الشتاء تتدفى به، او اي شيء يغطي جميع القدم من الكعبين الى الاسفل، دي يسمى ايه، يسمى خف، يسمى ايه، خف. يبقى نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لبس الخف، الا احد يستثنى من هذا العموم، اصحاب الاعذار التي سيبينها الان رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم نهى على وجه العموم من لبس القمص ولا البرانس ولا السرويلات ولا العمائم، خلاص، ولا الخفاف، ولا الخفاف. طيب هذا عموم يستثنى منه اصحاب الاعذار، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الا احد لا يجد نعلين فليلبس الخفين. النعلين اللي هم ايه، الشبشب اعزكم الله مثلا، او هذا الحذاء يسمى ايه، نعل، او نعلين، الاثنين الجزء بيسموا ايه، نعلين مسن، واحد نعل. طيب الا احد لا يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما اسفل من الايه، من الكعبين. يعني يلبس الخفين بس يعمل يقطعهم، يعني يعمل ايه، يقطعهم، لا، يتنيهم تحت الايه، تحت الكعبين، يتنيهم تحت الكعبين، يعني يثني هذا الخف من الخلف حتى يجعله كالايه، كالحذاء او كالنعل، خلاص. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم قال بعدما نهى عن هذه الاشياء ان يلبسها المحرم، اخرج اصحاب الاعذار. يعني واحد لم يجد نعل، يعمل ايه، نقول له امشي حافي ورجلك تتقطع من الصخر والكلام من ده، لا، الدين يسر، وما جاء الدين لوضع الناس في الحرج، انما جاء للتخفيف والتيسير على الناس. فنقول له لا، اقطع النعلين، اقطع الخفين من الخلف واجعلهما تحت الايه، تحت الكعبين، والله يتجاوز عنك. كذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم فليلبس الخفين وليقطعهما اسفل من الكعبين، ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه زعفران او ورس. يعني لا يلبس الانسان ثوب مسه زعفران او ورس. زعفران او ورس المقصود الثوب الايه، المطيب، مش المقصود عين الزعفران والورس، لا، الورس ده نبت طيب الرائحه، كانت تصبغ به الثياب، وكانت تطيب به البيوت، خلاص، وكذلك الزعفران. فمش المقصود عين الزعفران والورس، لا، المقصود ان الانسان لا يلبس ثيابا ايه، معطره، لا يلبس ثيابا معطره. قال ابن المنذر رحمه الله تعالى واجمعوا على ان المحرم ممنوع من لبس القميص والعمامه والسراويل والخمر والخفاف. الخمر ده بالنسبه لمين، للرجال ولا للنساء؟ لا، للرجال. المقصود بالخمر جمع خمار، وهو كل ما خامر الراس وكل ما غطى الراس يسمى ايه، خمار، سواء كان برنس او سواء كان قلنصوه. قلنصوه اللي هي الطيه دي اللي انا لابسها دي، او اي طيه زي الشيخ انس كده مثلا، دي اسمها ايه، قلنصوه، اسمها ايه، قلنصوه، او عمامه، دي كلها تسمى ايه، تسمى خمر، اشياء تغطي الراس. يبقى يقول ابن المنذر اجمعوا على ان المحرم ممنوع من لبس القميص والعمامه والسراويل والخمر والخفاف. والخمر والايه، والخفاف. يبقى ما نسمع الاجماع من ابن المنذر بيقول فيه الخمر، ما نقولش بقى ايه، لا، يبقى الحريم يقلعوا الخمار ويمشوا بشعرهم، لا، ما ينفعش. يبقى ده قصور في فهم من سمع الايه، من سمع الكلام. ولكن المقصود بالخمر جمع خمار، وهو كل ما غطى راس الايه، راس الانسان. طيب فاذا لم يجد ازارا فليلبس السراويل. واحد ما وجدش الا السروال، خلاص، والضروره الجاته الى لبس الايه، الى لبس السروال، فلا حرج عليه يلبس الايه، يلبس السروال. واذا لم يجد نعلين لبس الخفين. عن ابن عباس قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب بعرفات من لم يجد النعلين فليلبس الخفين، ومن لم يجد إزارا فليلبس سراويل للمحرم. خد بالك من عيش عشان ما تورطناش في المرة زي المرة الفاتحة. طيب. ومن لم يجد إزارا فليلبس سراويل للمحرم. النبي صلى الله عليه وسلم قال في الآخر يا أبو محمد كده للمحرم، عشان ما فيش واحد يستهول الموضوع ويقول إزاي المحرم يلبس سراويل. لا، بقولك للمحرم، يعني الكلام ده فين؟ في حالة العذر وفي حالة الضرورة فقط، في حالة الضرورة فقط. طب لو إنسان مثلا، يعني في بعض المسائل برضو ستأتي معنا ولكن يعني جاءت في ذهني الآن مسألة، مثلا إنسان يعني تعرض لأمر اضطر فيه إلى أن يلبس القميص مثلا، يعني مثلا داخل من مكة قال له لا أنت راح فين، قال له ما أنا داخل، قال له لا أنت جاي هنا عمالة، ما أنتش جاي حج، فما ينفعش تدخل بالإيه، تدخل بالحرام دي اللي أنت لابسه ده، يجبروه أنه يقلع الإيه، يقلع الحرام. في الحالة دي هو لم يعني يقطع إحرامه، ولم يعني تتغير عنده نية الإحرام، ولكنه تلبس بمحظور من محظورات الإيه؟ الإحرام، لأن الأصل في الإحرام إيه؟ ركن الإحرام إيه؟ النية. ركن الإحرام إيه؟ النية. يعني الإنسان إن نوى الإحرام فهو محرم، وإن لم يلبس الإيه؟ وإن لم يلبس الإزار والرداء، وإن لم يلبس الإزار والرداء. المهم الركن في الإحرام إيه يا أبو محمد؟ النية. النية. فإذا تعرض الإنسان لاضطرار أن يخلع الإزار والرداء فما عليه إلا فدية بسبب إيه؟ عليه ففدية من صيام أو صدقة أو إيه؟ أو نسك. يبقى الإنسان مخير بين ثلاث حاجات، إنما لو لم ينوي الإحرام نقول له لازم تنوي الإيه؟ تنوي الإحرام، وعليك دم، وعليك دم لأنه لم ينوي الإحرام. إنما إنسان نوى الإحرام وتلبس بالإحرام إلا أنه اضطر إلى عدم لبس الإزار والرداء، نقول له في الحالة دي إيه؟ نقول له أنت عليك مخالفة من مخالفات الإحرام، ولست مفرطا في الإحرام ككل، ولست يعني مضيعا للإحرام ككل، بل عليك مخالفة في الإحرام، وعليك أن تأتي بشيء من ثلاثة، إما أنك أنت تطعم ستة مساكين، أو تصوم ثلاثة أيام، أو إيه، أو نسك أنك أنت تذبح شاة. خلاص وضحت المسألة دي؟ لازم نفرق بين تعمد عدم الإحرام وبين من نوى الإحرام ولكنه وقع في إيه؟ محظور من محظورات الإحرام. في الإيه؟ ثلاثة أيام يعني في الحج إن شاء الله، في الحج. نعم. طيب، يبقى أول شيء، أول محظور من محظورات الإحرام إيه؟ لبس المخيط. لبس المخيط. ننتقل إلى المحظور الثاني من محظورات الإحرام، وهو تغطية الرأس. تغطية الرأس، وهذا خاص بالرجال دون النساء، فإنه يحرم عليهن كشف رؤوسهن عكس الرجال. يعني المرأة محرم عليها أن تكشف رأسها في إحرام وفي غير إحرام، لحديث ابن عمر السابق وفيه ولا العمائم وقيس عليها الباقي. وعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الذي وقصته ناقته لا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. كان في واحد من الصحابة رفصته الايه؟ الناقة بتاعته رفصته، فمات وهو محرم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تخمروا رأسه، يعني لا تغطوا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. ده دليل على إن المحرم ممنوع من تغطية الرأس. قال ابن المنذر رحمه الله تعالى وأجمعوا على أن المحرم ممنوع من تخمير رأسه. أما المقصود بتغطية الرأس، وإحنا برضو نفهم، لأن الجماعة الشيعة بيفهموا تغطية الرأس ده غلط، وبنشوفهم هناك في الحج مثلا راكبين أتوبيسات كده مقطوشة من فوق. ليه؟ لأن يعني فاهمين عشان الأتوبيس يبقى مغطي رأسه، وفاهم غلط كده، فاهم الإيه؟ فاهم المسألة غلط. تعال نشوف ما هو المقصود بتغطية الرأس. قال المقصود بتغطية الرأس أي بما يلاصقها كالعمامة والغطرة والقلنسوة وغير ذلك. العمامة أو الغطرة، الغطرة اللي هي الطاقية وعليها الشال زي الجماعة السعوديين كده، دي اسمها إيه؟ اسمها غطرة، اللي هو الشال ده اسمه غطرة. طيب والقلنسوة اللي هي إيه؟ الطاقية. يبقى أقول لك أي بما يلاصقها كالعمامة والغطرة والقلنسوة وغير ذلك، أما المحمل والخيمة والجدار فلا بأس بذلك. المحمل اللي هو الهودج الذي توضع فيه المرأة فوق الجمل، دي اسمه ايه؟ اسمه المحمل. طيب والخيمة، ان الانسان يدخل ايه؟ يجلس في خيمة هو محرم، لا بأس في ذلك ولا امر يعني محظور في هذا الامر، فلا بأس بذلك، لان الذي ينظر اليه يرى رأسه. ولحديث ام الحسين قالت: حججت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع، فرأيته حين رمى جمرة العقبة وانصرف وهو على راحلته ومعه بلال وأسامة، أحدهما يقود به راحلته والآخر رافع ثوبه على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشمس. الحديث ده في صحيح مسلم. أم الحسين تقول: أنا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم بعدما رمى جمرة العقبة عمل إيه؟ وقف، كان معه أسامة وبلال، أسامة بن زيد وبلال ابن رباح رضي الله عنهما. تقول لك واحد فيهم كان يقود ناقة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ماسك الايه؟ ماسك ناقة النبي، والثاني كان يغطي رسول الله صلى الله عليه وسلم بقماش او بثوب حتى يحميه من ايه؟ من الشمس. فده دليل على ان الناس دي فهموهم غلط في مسألة الايه؟ في مسألة تغطية الرأس، ان هم ما يدخلوش تحت خيمة او ما يركبوا او ما يركبوش اتوبيس او يعني مثلا تحت شمسية مثلا او مظلة. هذا ايه؟ فهم خاطئ ومخالف لما جاء عن السلف من اثار. فالحديث ده في صحيح مسلم، ام الحسين تقول: ان انا شفت النبي صلى الله عليه وسلم ومعاه بلال واسامة، واحد فيهم يقود ناقة النبي والتاني بيغطي على رأس النبي صلى الله عليه وسلم من ايه؟ من حر الشمس. وجه الدلالة أن أسامة أو بلالا كان يضع ثوبه على رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشمس، وهو القول الأول في المسألة، وهو قول الجمهور. قول جمهور العلماء على أنه يجوز للإنسان أن يستظل بمظلة أو بخيمة أو بأي شيء طالما أنه ليس بملاصق لرأس الإيه؟ لرأس الإنسان. أما القول الثاني فيقولون أنه لا يجوز له ذلك، وهو قول للإمام مالك والإمام أحمد، واستدلوا بحديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من محرم يضحى للشمس حتى تغرب إلا غربت بذنوبه حتى يعود كما ولدته أمه. وعن ابن عمر أنه أبصر رجلا على بعيره وهو محرم قد استظل بينه وبين الشمس فقال: أضحي لمن أحرمت له. يعني القول الثاني هذا يستدل بهذا بالحديث وبالأثر عن ابن عمر. الرد على هذا القول أن الحديث ضعيف لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والأثر هذا أثر عن ابن عمر، وهو رأي له، اجتهاد له رضي الله عنه وأرضاه. فطالما أنه خالف الدليل فلا يتابع عليه، فلا يتابع على هذا الرأي، ويقال أنه اجتهد فأخطأ جزاه الله خيرا. فالإنسان يعني في هذه المسألة قولين: القول القوي الذي عليه الجمهور والموافق للأدلة أنه يجوز للإنسان أن يستظل بمظلة أو بشمسية أو يعني بخيمة أو بأي شيء. أما القول الثاني فهو قول ضعيف مردود. أما عن المحظور الثالث من محظورات الإحرام فهو الطيب. طيب اللي هو إيه؟ الريحة، يعني اللي احنا بنسميها الريحة اللي هو العطر يعني. وهذا هو المحظور، وهذا المحظور خاص بالرجال أيضا، لأن المرأة ممنوعة من وضع الطيب أمام الرجال سواء كانت محرمة أو غير محرمة، لحديث ابن عمر السابق فيه: ولا يلبس من الثياب شيئا مسه زعفران أو ورس. كده كده زي مسألة تغطية رأس أبو محمد، المرأة ممنوعة من كشف رأسها على غير المحارم، خلاص. كذلك ممنوعة من وضع الإيه؟ من وضع الطيب أمام الرجال سواء في إحرام أو في غير إيه؟ أو في غير إحرام. قال: وحديث ابن عباس السابق أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولا تحنطوا. ده بالنسبة لمين؟ للذي وقصته أو رفسته ناقته. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحنطوا، يعني لا تضعوا عليه الحنوط أي الطيب. قال وفي رواية قال ولا تمسوه بطيب. قال ابن المنذر أجمع أهل العلم على أن المحرم ممنوع من الطيب. قال ابن قدامة رحمه الله لا نعلم بين أهل العلم خلافا في هذا، وهو قول جابر وابن عمر ومالك والشافعي وأبي ثور وأصحاب الرأي. قال ابن عبد البر لا خلاف بين أهل العلم في هذا الأمر. مسألة الطيب كمسألة تغطية الرأس للمرأة مسألة إيه؟ ليس فيها خلاف على أن المحرم ممنوع ومحظور عليه أن يتطيب بالإيه؟ بالطيب. قال وكذا يجب على المحرم أن يتجنب الصابون المعطر أو المناديل المعطرة فإنه ممنوع من ذلك. يبقى استخدام بعد نية الإحرام استخدام الصابون المعطر أو المناديل المعطرة ممنوع أيضا إيه من هذا الأمر. كذلك المحظور الرابع من محظورات الإحرام حلق الشعر، وهذا المحظور يشمل للرجال والنساء لقوله تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، فدل على عدم جواز حلق شعر الرأس وقيس عليه بقية شعر البدن سواء أزاله بالحلق أو غير ذلك. يبقى لا يجوز للمحرم أن يخلع شعرا من بدنه سواء كان شعر الإبط أو العانة أو شعر الرأس، لا يجوز له إيه؟ لا يجوز له خلع شعر من جسده أو نتفه لأن ذلك فيه تزين وفيه تجمل والمحرم ممنوع من ذلك. أسأل حاجة؟ طيب ماشي. قال ابن المنذر رحمه الله تعالى وأجمعوا على أن المحرم ممنوع من حلق رأسه وجذه وإحلاقه بجذ أو نورة أو غير ذلك، اللي هي النورة دي أيام الزمان يعني مقصود بها المادة المزيلة للشعر، المادة المزيلة لإيه؟ للشعر. يعني بأي طريقة من طرق إزالة الشعر إيه؟ المحرم ممنوع والمحرمة ممنوعة من هذا الأمر. لكن إذا أصابه أذى من رأسه جاز له أن يحلق وعليه الفدية. يعني واحد يعني زي ما حدث لسيدنا كعب بن عجرة رضي الله عنه وأرضاه لما كان القمل يتهافت من رأسه ورآه النبي صلى الله عليه وسلم وهو على هذه الحال وقد آزته هوامه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أتؤذيك هوامك هذه؟ فقال نعم يا رسول الله، فقال احلق رأسك و اطعم 6 مساكين او صوم 3 ايام او انسك به بشاه او اذبح شاه. خلاص. فالانسان اذا حلق رأسه بسبب ضرر وقع عليه بسبب شعره يعني يجوز له ذلك وهو محرم في حالة الايه؟ في حالة الضرورة. وعليه ايه؟ عليه لا مش دم. عليه ان يطعم 6 مساكين او يصوم 3 ايام او يذبح شاه. خلاص. قال عن كعب بن عجرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له لعلك آذاك هوام رأسك، قال نعم يا رسول الله، قال احلق رأسك وصم 3 أيام أو أطعم 6 مساكين أو أنسك بشاه. يعني إما إنك تصوم 3 أيام أو تطعم 6 مساكين أو إيه؟ الإنسان مخير بين الثلاث. يعني واحد هيدبح شاه ما نقولوش يا عم روح صوم 3 أيام، واحد هيطعم 6 مساكين نقول له روح يا عم ادبح شاه، لا هو ايه؟ هو بالخيار في هذه المسألة. قال ولا فدية عليه إلا فيما يقع عليه اسم الحلق وهو اختيار الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى. لأن في بعض الناس يجي مثلا يورش في دماغه ويسرح مع نفسه كده يخلع له شعرتين 3 يقول لك أنا لازم أطعم 6 مساكين أو صوم 3 أيام أو أذبح شاة. هذا خطأ. إحنا لا يفعل ذلك إلا فيما كان في العرف يطلق عليه الإيه؟ حلق. إن واحد جاب مقص وحلق كده فعلا أو خلع قصد كده جزء كبير من شعره سواء تحت الإبط أو العانة أو الرأس، ده يسمى إيه؟ يسمى حالق. إنما الواحد مثلا عفوا كده أو سهوا يعني مد يده تحت إبطه فخلع بعض الشعر إبطه أو العانة أو هرش في رأسه فخلع بعض الشعيرات من رأسه، نقول له عليك كذا وكذا وكذا؟ لا، لأن في كتير هناك بنسمع مقاسي بصراحة مقاسي. يعني ساعات ببقى ماشي كده في وسط الناس ألاقي واحد يعني مثلا يستطول له دقن كده واللحية ويروح يقول له يا عم الشيخ والله أنا عملت كذا بهرش في دماغي خلعت شعر، يقول له لا أنت تذبح شاه عليك دم روح ادفع سكن أهو 450 ريال، روح يدفع الرجل 450 ريال عشان شعرتين وقعوا من دماغه. مصيب. خلاص. يبقى لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. ليه؟ لأن منفعته منفعته الفقه في الدين ستقع على نفسه وعلى الناس، ستقع على نفسه وعلى إيه؟ وعلى الناس. يعني تخيل كده الرجل دوتي اللي خد الفتوى الغلط من صاحبنا ده، وراح ده حتى ما قالوش مثلا انت مخير تصوم 3 ايام او مثلا تطعم 6 مساكين او تذبح شاه، لا ده قال له عليك وعلى الذبح على طول. نفترض ان الراجل ده ما فيش معاه مثلا الا 350 ريال جايبهم بعد تحويشه طويله كده عشان يصرفهم في الحج مثلا، يروح صاحبنا كده هو بسبب الغشم وبسبب التجرؤ على الله عز وجل والفتوى بغير علم يدخل صاحبنا في حيطه ويخليه يروح يدفع ال 350 جنيه اللي معاه ولا 400 ريال وهو ما كانش عليه اي حاجه خالص، ولا صيام 3 ايام ولا اطعام 6 مساكين ولا اي شيء. ولكن الذي حدث له انه اصيب بمرض الجهل، ان ابتلاه الله عز وجل برجل جاهل افتاه بغير علم فوضعه في الحرج وفي الايه وفي المشقه. نعوذ بالله من الخذلان ومن اهله. قال ابن خدامة رحمه الله: أجمع أهل العلم على أن المحرم ممنوع من أخذ شعره إلا من عذر. وقال: فإن كان له عذر من مرض أو وقع في رأسه قمل أو غير ذلك مما يتضرر بإبقاء الشعر فله إزالته للآية والخبر. خلاص، يبقى يجوز الإنسان يحلق شعره للضرورة، خلاص، بسبب حبوب، بسبب قمل، بسبب أي شيء، وعليه أن يصوم أو يطعم أو يذبح شاة. ننتقل إلى المحظور الذي بعد ذلك من محظورات الإحرام، وهو تقليم الأظفار. تقليم الأظفار، واحد يقص ظفره سواء ظفر اليدين أو الإيه أو القدمين. قال: سواء كانت أظفار اليد أو الرجل، فإن المحرم ممنوع من أخذ شيء منها حال الإحرام. حال الإيه؟ الإحرام، يعني هو محرم بس. قال ابن المنذر رحمه الله: وأجمعوا على أن المحرم ممنوع من أخذ أظفاره. قال ابن قدامة رحمه الله: أجمع أهل العلم على أن المحرم ممنوع من قلم أظفاره إلا من عذر، لأن قطع الأظفار إزالة جزء يترفه به فحرم كإزالة الشعر. إن طبعا تقليم الأظفار وإزالة الشعر ده كله من الإيه؟ من الترفه حال الإحرام، والمحرم ممنوع من أي صورة من صور الإيه؟ من صور الترفه هذه. قال: لكن انتبه، إذا انكسر الظفر فله إزالته بغير خلاف، ولا شيء عليه الإجماع على ذلك. ولكن نضيف احنا بقى على الكلام ده ايه؟ إذا انكسر الظفر وتضرر به يبقى ايه؟ يزيله ولا شيء عليه، ولا شيء ايه؟ عليه. يبقى الإنسان لو ظفره مثلا اتكسر منه حتة كده بس هو مش متضرر به ولا اي شيء ولا كأنه حاسس بيه خالص، يبقى نقول له شيله وما فيش عليك شيء؟ لا، إلا إذا تضرر به. تضرر به إزاي؟ كل شوية يتعلق في حاجة فيألمه، كل شوية يتعلق في في في مثلا جلابية ولا شيء يمزها مثلا، نقول له في الحالة دي أنت تتضرر بهذا الإيه؟ بهذا الظفر، فعليك أن تزيله ولا شيء عليك. أما صاحبنا بقى اللي يجيب قصافة ويمسك كده بقى إيه؟ أو بسنانه كده يقصف ضوافره كده، نقول له إيه؟ عليك وعلى أن تختار شيئا من ثلاثة: إما أن تطعم 6 مساكين او تصوم 3 ايام او ايه او شاء او تذبح شاء. قال ابن المنذر رحمه الله: واجمعوا على ان له ان يزيل عن نفسه ما كان منكسرا عنه. ثم بعد ذلك المحظور الذي بعد ذلك قتل الصيد. قال الله عز وجل: يا ايها الذين امنوا لا تقتلوا الصيد وانتم حرم. يبقى الانسان ممنوع من قتل الصيد وهو محرم. وقوله تعالى: وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. صيد البر يعني يا استاذ محمد، يعني مثلا لو معك وانت رايح حج كده ومحرم في السفينه كده ومعك ربع غزل كده وانت حاطه في البحر، جبت لك شويه بلامطه ولا شويه سمك كده وكلتهم، يبقى انت كده ما اصطدتش؟ يبقى صيد الايه؟ صيد البر فقط. اما صيد البحر يجوز للانسان ايه؟ أن يصاده. قال الله عز وجل: وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. ولحديث أبي قتادة وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هل منكم أحد أمره أن يحمل عليها أو أشار إليها؟ وسوف يأتي بتمامه قريبا. فلا يجوز للمحرم أن يقتل الصيد أو يعين على قتله أو يدل عليه. سيدنا أبو قتادة يعني كان يسير مع الصحابة ومع النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن النبي كان في مجموعة وهو في مجموعة أخرى، ثم التقوا بعد مدة من الزمن أو بعد شيء من المسير أو من المشي. فأبو قتادة رأى حمارا وحشيا ولم يكن محرما، وكان أصحابه الذين معه محرمين، فانقض عليه أبو قتادة رضي الله عنه فأصابه وأتى به وشواه وقدم لهم وقدم لأصحاب المحرمين. قالوا له والله لا نطعم هذا الصيد إلا أن حتى نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فراح للنبي صلى الله عليه وسلم فقالوا له يا رسول الله، قال هل منكم من أحد أمره أو أشار إليه؟ قالوا لا يا رسول الله. قال إذن فكلوا، إذن فإيه فكلوا. يبقى الأمر طالما إنك أنت ما أشرتش للإنسان يعني صيد هذا الصيد من أجلك أو بدلالتك، يبقى يجوز إيه؟ يجوز أن تأكل منه، يجوز أن تأكل منه. لأن في حديث ثاني سيأتينا إن شاء الله أن النبي صلى الله عليه وسلم امتنع أيضا عن أكل الإيه؟ عن أكل الصيد في حديث آخر. طيب النبي صلى الله عليه وسلم امتنع عن الصيد ولم يشير النبي صلى الله عليه وسلم إلى صاحب الصيد أن يصيده له، ليه امتنع النبي صلى الله عليه وسلم؟ لأن الذي صاد هذا الصيد صاده من أجل من؟ من أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففهم أنه ليس هناك تعارض بين هذا الحديث وهذا الحديث، إنما يفهم أن في هذا الحديث أبو قتادة اصطاد الصيد لا بإشارة منهم ولا من أجلهم، إنما اصطاده لنفسه أولا ثم بعد ذلك قدم لهم بدون طلب ولا رغبة منهم. فدل ذلك على أن في هذه الحالة يجوز للمحرم أن يأكل من الصيد بهذا الايه بهذا الوصف. أما في الحديث الآخر فالنبي صلى الله عليه وسلم علم أن الصحابي الذي اصطاد له الصيد ما صاده إلا لرسول الله، والنبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحالة محرم، فامتنع النبي صلى الله عليه وسلم من الأكل منه لأنه إيه؟ لأنه علم بنية هذا الصائد أنه صاده للرسول صلى الله عليه وسلم. وبذلك نوفق بين الإيه ونجمع بين الحديثين. قال فلا يجوز للمحرم أن يقتل الصيد أو يعين على قتله أو يدل عليه. وأما شروط الصيد فإنه يكون صيد بر فلا بأس بصيد البحر ولا حرج على المحرم في صيده. يعني الشروط التي ينبغي أن تتوفر في الصيد حتى يعني يمنع الإنسان المحرم من صيده أو من الأكل منه إذا كان صيد له أو بدلالته أو بإشارته. وصف الصيد إيه؟ ما هو الوصف الذي ينبغي أن يتلبس به هذا الصيد؟ أول شيء أن يكون صيد إيه؟ صيد بر، فيجوز أن يصطاد المحرم من البحر أو يأكل من صيد البحر. كذلك أن يكون الصيد مما يؤكل. لسه بدري طب الحمد لله، بس ما تعملش فينا الحصن. طيب الشرط الثاني أن يكون الصيد مما يؤكل، فإذا قتل ما لا يؤكل فلا شيء عليه، لقوله تعالى وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. فقوله صيد البر خرج بذلك صيد البحر، فإنه يجوز للمحرم وغير المحرم. قال ابن المنذر رحمه الله وأجمعوا على أن صيد البحر للمحرم مباح اصطياده وأكله وبيعه وشراؤه. بأي صورة من الصور يجوز الإنسان إيه؟ أن يفعل هذه الأمور. كذلك أن يكون وحشيا فلا بأس بصيد الأشياء غير الوحشية. أما إذا كان الصيد مما يعيش في البحر والبر غلب جانب الحظر فيحرم. يعني إيه الكلام ده؟ يعني مثلا السلحفة مثلا هذه تعيش في البر وفي إيه؟ وفي البحر، تعيش في البر وفي البحر، هذه حكمها حكم المشروب الذي فيه طيب وخبيث. يعني في واحد جاب لك كوز كده مليان ايه مليان خمر على عصير برتقال الاثنين مع بعض، يبقى هذا المشروب حرام عليك ان تشربه. لماذا؟ هل للبرتقال الذي هو حلال عليك ام للخمر الذي هو حرام عليك؟ يبقى فيه نص الامر قدامك حرام، يبقى يمنع لما فيه من الايه من الحرام. كذلك الصيد الذي هو صيد بر وبحر في نفس الوقت، زي مثلا ضربت لكم مثل بالايه بالسلحفة، صيد السلحفة او ما شابهها شابهها او شاكلها لا يجوز للمحرم صيده او اكله او اكل ما دل عليه او اشير اليه أو ما صيد أو ما صيد له. ليه؟ لأن هنا في شبهة، في شبهة إيه؟ شبهة منع، نص منع ونص مباح. يبقى نخلينا مع الإيه؟ مع الأسلم والأحوط لدين الإنسان. قال أن يكون وحشيا فلا بأس بصيد الأشياء غير الوحشية، أما إذا كان الصيد مما يعيش في البحر والبر غلب جانب الحظر فيحرم. وصيد الأشياء غير الوحشية دي مثلا، يعني مثلا واحد مربي فرختين ولا بطتين وبتاع، ومثلا أذن له صاحبه في أن يمسكها ويذبحها، فدي مش وحشية، دي إيه؟ دي مش وحشية، ده برية متربية في البيت. يجوز لإنسان إن هو محرم يمسكها ويذبحها ويطبخها ويأكل منها، ما فيش فيها إيه؟ أي شيء. ده معنى قول الشيخ هنا فلا بأس بصيد الأشياء غير الوحشية، أما إذا كان الصيد مما يعيش في البحر والبر غلب جانب الحظر فيحرم. تفهمت الكلمة دي؟ الكلمة دي مفهومة ولا نوضح أكتر؟ اللي هي غلب جانب الحظر فيحرم، يعني شيء فيه جانب حلال وجانب محظور، يبقى نغلب جانب الايه؟ جانب الحظر فيحرم كلية بسبب هذا الايه؟ بسبب هذا الحظر. طيب بقول لك مسألة، هل يجوز للمحرم أن يأكل من الصيد؟ الجواب: إذا كان الصيد قد صيد من أجل المحرم أو أعان عليه أو أشار إليه فإنه لا يجوز له أن يأكل منه، وكذا إذا اصطاده هو، وإلا فإنه يجوز له أن يأكل منه. يبقى يجوز للإنسان أن يأكل من الإيه؟ من الصيد إذا لم يكن هو تسبب في صيده أو صاده هو أو أشار إليه. طيب لك عن أبي قتادة ربعي بن الحارث رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج حاجا، فخرجوا معه فصرف طائفة منهم فيهم أبو قتادة فقال خذوا ساحل البحر حتى نلتقي. النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم إيه؟ أنت أبو قتادة والمجموعة اللي معك دول تمشوا منين؟ من عطريق الساحل حتى نلتقي بعد إيه؟ بعد فترة. قال فلما انصرفوا أحرموا كلهم إلا أبا قتادة لم يحرم، فبينما هم يسيرون إذ رأوا حمر وحش فحمل أبو قتادة على الحمر فعقر منها أتانا فنزلوا فأكلوا من لحمها. الأتان اللي هي أنثى الإيه؟ أنثى الحمار. يبقى الحمار الحمار الوحشي أنثاه تسمى أتان. فالمجموعة اللي مشت مع سيدنا أبو قتادة، سيدنا أبو قتادة رأى مجموعة من الحمر الوحشية اللي هي المخططة دي ماشي، فانقض عليها فأصاب منها أتانا، يعني حمارا أنثى. يعني قال فحمل أبو قتادة على الحمر فعقر منها أتانا فنزلوا فأكلوا من لحمها. أكلوا منين؟ من لحمها. وقالوا أنأكل لحم صيد ونحن محرمون؟ فحملنا ما بقي من لحم الأتان. يعني أنا ذكرت في أول الكلام أنهم امتنعوا من الأكل حتى يسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا وهم مني، ولكن الأمر قد تبين الآن أنهم أكلوا وحملوا منه إيه؟ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بقي من لحم الأتان. فلما أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله إنا كنا أحرمنا وقد كان أبو قتادة لم يحرم فرأينا حمر وحش فحمل عليها أبو قتادة فعقر منها أتانا فنزلنا فأكلنا من لحمها، ثم قلنا أنأكل لحم صيد ونحن محرمون؟ فحملنا ما بقي من لحمها. قال أمنكم أحد أمره أن يحمل عليها أو أشار إليها؟ قالوا لا. بكلام النبي صلى الله عليه وسلم لما عرضوا عليه المسألة قال أمنكم أحد أمره أن يحمل عليها أو أشار إليها؟ قالوا لا. قال فكلوا ما بقي من لحمها، فكلوا ما بقي من لحمها. وفي رواية فسألناه عن ذلك فقال معكم منه شيء؟ فقلت نعم، فناولته العضد فأكلها حتى نفدها وهو محرم صلى الله عليه وسلم. وهم يعني العضد اللي هو الكتف، يعني ما تركوا العضد هكذا يعني ضربة لازب أو يعني كده تخمين، لا، هم يعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم يحب الإيه؟ يحب الكتف ويحب هذا الجزء من الشاه أو من الذبيحة أو من الأمر أو من البعير، فتركوا ذلك عن عمد لأنهم يعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب الإيه؟ يحب الكتف أو العضد صلى الله عليه وسلم. كذلك من محظورات الإحرام الخطبة وعقد النكاح. الخطبة وإيه؟ وعقد النكاح، يعني الواحد ما يروحش كده هناك عينه زيغه كده يقعد يدور بقى على واحده كده يخطبها ويجوزها، وتيجي تقول له يا عم الشيخ اتق الله ما ينفعش، يقول لك يا عم انا راجل ايه يجوز لي ذلك لان انا بدور على عروسه، ما ينفعش صح. يبقى هذا الامر لا يجوز فين؟ في حال الاحرام والانسان محرم. فمن محظورات الاحرام الخطبه وعقد النكاح، والخطبه هي طلب الزواج من ولي المراه او هي وعد بالزواج. عن عثمان ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. يبقى الانسان المحرم ايه؟ لا يتزوج ولا يزوج ولا ايه؟ ولا يخطب، يعني لا يطلب الخطبه ولا يتفق في خطبه ولا يتكلم مع ولي المراه على ايه؟ على الخطبه، خلاص. قال فيحرم على المحرم أن يخطب أو يعقد النكاح رجلا كان أو امرأة لنفسه أو لغيره، لنفسه أو ليه أو لغيره. يعني واحد مثلا أبوه موكله أو هو ابنه موكله أنه يخطب له، فيمشي كده مثلا هو محرم يلاقي امرأة مع أبيها أو مع أمها أو مع أخيها، يقول له والله بنتك دي يعني شكلها كده إنسانة محترمة وطيبة، احنا عايزين ايه؟ عايزين نخطبها لفلان، أو ممكن تخطبها لنا لابن فلان. هذا الأمر ممنوع منه الإنسان وهو فين؟ وهو في حال الإحرام. يبقى شيخ ماهر الإنسان ما ينفعش يخطب، يخطب يخطب ده على المنبر، إنما يخطب يعني إيه؟ من الخطب. طيب ما ينفعش يخطب هو إيه؟ هو محرم، وأنت في رمضان كده لابس الحرام، ما ينفعش إن أنت كنت إيه؟ تخطب أو كلام منه، خلاص؟ قال قال فيحرم على المحرم أن يخطب أو يعقد النكاح رجلا كان أو امرأة لنفسه أو لغيره، فإن فعل فالعقد فاسد على الراجح ولا تترتب عليه آثاره، لأن النهي منصب على ذات الفعل، كما في حديث عثمان السابق وهو قول عمر بن الخطاب وابنه عبد الله وزيد بن ثابت وسعيد بن المسيب والزهري والأوزاعي ومالك والشافعي وأحمد رحمهم الله. أما الرد على القول الثاني وهو قول الحنفية أن عقد النكاح صحيح، يعني الإمام أبو حنيفة ومن تابعه هم اللي خلفوا الجمهور في المسألة دي، قال لك العقد إيه؟ العقد صحيح مع الاسم، يعني العقد صحيح مع إيه؟ مع الاسم، يعني الإنسان آثم أنه خالف نهي النبي صلى الله عليه وسلم وخطب المرأة ونكح وهو محرم أو تزوجها وهو محرم، ولكن العقد إيه؟ العقد صحيح. جمهور أهل العلم على أن العقد فاسد ولا تترتب عليه لوازمه، أما أبو حنيفة فهو الذي خالف في هذا الأمر وقال العقد صحيح مع الاسم. خلاص يبقى نحفظ المسألة دي يا أبو محمد، خلاص ما عندناش أن فيها بقى، خلاص خلاص كده وضحت. يبقى المسألة دي الجمهور على أنه إيه؟ العقد فاسد ولا تترتب عليه إيه؟ لوازمه. أما أبو حنيفة فهو الذي إيه؟ خالف وقال العقد صحيح مع الاسم. طيب قال استدلوا بحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم. الجماعة اللي هو أبو حنيفة ومن وافقوا على هذا القول استدلوا بحديث مين؟ حديث لابن عباس، والحديث متفق عليه في البخاري ومسلم. قال ابن عباس تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو إيه؟ محرم. ميمونة بنت الحارث خالت من؟ خالت ابن عباس، خالت ابن عباس. قال نرد بقى على الناس دول ازاي؟ ما هم الوقت استدلوا برضو ابو محمد بحديثه وابن عباس بيقول ايه؟ بيقول تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو محرم، وطالما ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى بالقول وخالف فعله نهيه صلى الله عليه وسلم، قالوا ان هذا يكون محمول على الايه؟ على الاستحباب وليس على الكراهة وليس على الايه؟ على التحريم. ولكن هناك رد على هذا الكلام. قالوا الذين ردوا على أصحاب القول المخالف قالوا أن ميمونة أخبرت أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال. ميمونة بنت الحارث نفسها صاحبة الوقعة لما سئلت عن هذا الكلام الذي قاله ابن عباس قالت ما تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وهو إيه؟ وهو حلال، ما كانش محرم صلى الله عليه وسلم. حلال يعني ليس بمحرم. عن يزيد بن أصم قال حدثتني ميمونة بنت الحارث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال، قال وكانت خالتي وخالة ابن عباس. يعني يزيد بن أصم ده بيقول لك إيه رضي الله عنه إن هي كانت خالتي وخالت مين؟ خالة ابن عباس، وأخبرته أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو إيه؟ وهو إيه؟ وهو حلال. طيب عايزين تفوقوا كده وعتناموا. يعني نجيب قصتين ثلاثه كده عشان نفوق، ولا نخلينا ماشيين في الكلام الناشف التقيل ده اللي وش بلاستيك ده؟ وش بلاستيك بس في منفعه والله ان شاء الله، يعني في منفعه ان الانسان يفقه في دينه ويتعلم احكام الدين حتى يكون من الرابحين في الدنيا والآخر. اسال الله ان يجعلنا واياكم منهم. نعم، خيركم من تعلم القران وعلمه. قال: كذلك من وجوه الرد على اصحاب القول الثاني ان الرسول صلى الله عليه وسلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم بين النبي وبين ميمونة هو أبو رافع، أن الرسول بين النبي صلى الله عليه وسلم وميمونة هو أبو رافع، وقد أخبر أنه تزوجه وهو حلال. سيدنا أبو رافع برضو زيادة على أن ميمونة صاحبة الحدث قالت أنه هو النبي اتجوزني هو إيه؟ هو حلال خلاص. طيب أبو رافع اللي هو الوسط بين النبي وبين مين؟ ميمونة. زي ما تكون عايز أنت تخطب واحدة مثلا أبو محمد، بتبعت أبو أحمد مثلا تقول له إيه؟ لو سمحت روح كلم لي فلانة وقول لها ان انا عايز ايه، عايز اخطبها. يبقى اصبح ابو احمد دلوقتي هو الواسطة بينك وبين هذه المرأة التي تريد ان تنكحها خلاص. ابو رافع هو اللي كان الواسطة بين النبي وبين مين؟ ميمونة. يبقى صاحبة الحادثة ميمونة اخبرت ان النبي تزوجها هو ايه؟ حلال. والواسطة اللي كان بين النبي وبين ميمونة من؟ ابو رافع، اخبر ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو ايه؟ وهو حلال. عن أبي رافع قال: تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو حلال، وبنى بها وهو حلال، وكنت أنا الرسول فيما بينهما. كذلك رواية مالك لحديث أبي رافع: بينت أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها بالمدينة قبل أن يخرج ففيه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة لم يخرج. يعني فيه برضو يعني رواية من روايات حديث أبي رافع أن بيّنت أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها بالمدينة قبل أن يخرج، قبل ما يخرج أصلا للعمرة أو للحج صلى الله عليه وسلم، الذي تزوج فيه ميمونة بنى بها وهو فين؟ وهو في المدينة قبل أن يخرج صلى الله عليه وسلم. كذلك من وجوه الرد أيضا يا أبو أحمد، لما نيجي نرد على أصحاب القول المخالف نقول لهم إيه؟ أن ابن عباس كان صغيرا أثناء زواج النبي صلى الله عليه وسلم من ميمونة، فلعله لم يضبط الواقعة. كان سيدنا عبد الله بن عباس ايه؟ لسه غلام صغير، ولم لعله وهم ولم يضبط الايه؟ الواقع. يبقى ابن عباس نوهمه ولا نوهم يعني صاحبة الحديث ميمونة بنت الحارث، ولا نوهم الوسطى اللي كان بين ميمونة وبين النبي صلى الله عليه وسلم؟ يبقى الاولى بالتوهيم من؟ ابن عباس رضي الله عنه، لانه كان في هذه الحادثة صغير السن، لعله وهم في هذا الايه؟ في هذا الامر. كذلك هناك قاعدة أصولية تقول: تقديم القول على الفعل عند التعارض. في قاعدة أصولية تقول عند التعارض بين القول والفعل يقدم الايه؟ يقدم القول، لأن الفعل إذا كان فيه تعارض، فعل النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان فيه تعارض لعله لكذا ولعله لكذا ولعله لكذا. إنما بالنسبة للأمة حينما يحدث تعارض بين قول النبي وفعله يبقى يقدم الايه؟ يقدم القول، يقدم القول. كذلك من وجوه الرد على أصحاب هذا القول فهم الصحابة حيث رد عمر نكاح المحرم في خلافته، وكذا ابنه عبد الله، وأخبر عثمان بالحديث في خلافته كما عند مالك. يعني كذلك من وجوه الرد إيه؟ إن الصحابة فهموا أن نكاح المحرم إيه؟ باطل، لذلك رد عمر بن الخطاب رضي الله عنه نكاح المحرم في خلافته. كان سيدنا عمر رضي الله عنه في خلال خلافته كان يرد إيه؟ يرد نكاح المحرم. يرد يعني ايه؟ يعني لا ينفذه، يجعله باطلا ويرده رضي الله عنه وارضاه خلاص. يبقى مسألة الخطبة والزواج وعقد الزواج او الكلام في الخطبة هذا كله من محظورات الاحرام التي نهى عنها ايه؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك من محظورات الاحرام الجماع، الجماع. وجملة ذلك أن المحرم ممنوع من جماع زوجته في حالة الإحرام، لقوله تعالى: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وعن عمرو بن دينار قال: سألنا ابن عمر عن رجل طاف بالبيت في عمرة ولم يطف بين الصفا والمروة أيأتي امرأته؟ فقال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت سبعا، وصلى خلف المقام ركعتين، وطاف بين الصفا والمروة سبعا، وقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. قال: وسألنا جابر بن عبد الله فقال لا يقربنها حتى يطوف بين الصفا والمروة. يعني ايه الكلام ده؟ عن عمرو بن دينار يقول سألنا ابن عمر عن رجل طاف بالبيت في عمرة ولم يطف بين الصفا والمروة. يعني واحد جاي يعمل عمرة طاف بالبيت سبعا ولم يسعى بين الايه؟ بين الصفا والمروة. يعني يجوز له ان يجامع زوجته وقد طاف بالبيت ولم يسعى بين الصفا والمروة؟ قال أيأتي امرأته، يعني يجامع زوجته؟ قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم. يعني شوف ابن عمر بقى بيرد ايه؟ بيرد بفعل النبي صلى الله عليه وسلم وبقول النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا يكون حال المؤمن او المسلم او طالب العلم، الا يقدم على قول النبي ولا قول الله عز وجل ايه؟ قولا لاحد كائنا من كان. قال ابن عمر بيقول ايه بقى؟ قدم النبي صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت سبعا وصلى خلف المقام ركعتين وطاف بين الصفا والمروة سبعا، وقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. قال وسألنا جابر بن عبد الله فقال لا يقربنها حتى يطوف بين الصفا والمروة. يعني بقول لهم ايه؟ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. يبقى محنش عايزين فزلكة في الكلام ولا ايه يعني حزلقة في الكلام، عايزين نلتزم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي عمل ايه؟ طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة، ثم بعد ذلك ايه؟ حلق رأسه وتحلل صلى الله عليه وسلم، وأباح لمن فعل ذلك بعد التحلل أن يأتي امرأته وأن يجامع زوجته، ولا بأس عليه ولا حرج عليه ولا فدية ولا دم عليه. أما نيجي نقول بقى طف البيت ويعني ما انتظرش لما يسعى بين الصفا والمروة، هذا الكلام مخالف لإيه؟ مخالف لنهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن المنذر رحمه الله وأجمعوا على أن الحج لا يفسد بإتيان شيء حال الإحرام إلا الجماع. يبقى الحج لا يفسد بإتيان شيء من محظورات الإحرام إلا بالإيه؟ بالجماع. يبقى الشيء الوحيد الذي يفسد أو يفسد به الحج هو الإيه؟ هو الجماع فقط، الجماع. أما بالنسبة لواجبات الحج ومستحبات وسنن الحج، السنن والمستحبات من تركها فلا شيء عليه، أما الواجبات فمن تركها فعليه إيه؟ فعليه دم، فعليه دم، على تفاصيل بين أهل العلم ستأتي معنا إن شاء الله. ولكن الشاهد أن الشيء الوحيد الذي يفسد به الحج كلية هو إيه؟ هو الجماع، وعليه أن يأتي من قابل، وعليه إيه؟ دم أيضا، وعليه دم، وعليه أن يأتي إيه؟ من قابل، فيعيد الحج مرة أخرى. قال ابن المنذر وأجمعوا على أن الحج لا يفسد بإتيان شيء حال الإحرام إلا الجماع. قال ابن قدامة رحمه الله أما فساد الحج بالجماع في الفرج فليس فيه اختلاف، لكن فرق العلماء بين الجماع قبل التحلل الأول وبعده. يبقى في فرق بين التحلل بين الجماع بين بعد التحلل الأول وقبل الإيه؟ التحلل الأول. قبل التحلل الأول هذا فسد إيه؟ حجه. أما بعد التحلل الإيه؟ الأول فلم يفسد الإيه؟ لم يفسد الحج. طيب فينا كلمة مهمة يعني في كلام ابن قدامة، يقول أما فساد الحج بالجماع في الفرج. إيش معنى ألف الفرج يعني؟ إيش معنى ألف الفرج في الفرج؟ لأن العلماء يقولون أن فساد الحج بالجماع لا يكون إلا بالجماع فين؟ في الفرج. أما إذا حدثت مباشرة بين الرجل وامرأته من تقبيل أو مقدمات أو أي شيء من هذه الأمور فأنزل الإنسان دون الفرج ودون الجماع، فالصحيح الراجح أن حجه إيه؟ لا يفسد، أن حجه إيه؟ لا يفسد. طيب تلو محمد التحلل الأول، أحسنت يا محمد، التحلل الأول بعد رمي جمرة الإيه؟ اللي عارف يوم العيد، يوم العيد صباحا يفعل الإنسان أمور، أول شيء يرمي الجمرة ويذبح ويحلق إيه؟ رأسه، ويحلق رأسه. يتحلل الإنسان بفعل اثنتين من هذه الثلاث، فعل اثنتين من هذه الإيه؟ يعني لو رمى الجمرة وحلق ولسه ما ذبحش يبقى هو كده تحلل التحلل الايه؟ الاول. طيب لو رمى الجمره وذبح ولم يحلق يبقى هو تحلل التحلل الايه؟ الأول. خلاص، يبقى بفعل اثنين من ثلاث يكون الإنسان قد تحلل التحلل الايه الأول. يحل ليه؟ لا، يحل له لبس المخيط، يحل له لبس الايه لبس المخيط. خلاص، يبقى من الأشياء التي تباح للإنسان بعد التحلل الأول لبس الايه لبس المخيط. لذلك طواف الإفاضة بعد ذلك يجوز الإنسان أن يفعله وهو ما زال مثلا بالإزار والرداء، ويجوز له أن يخلع الايه ملابسه، لأنه ليس ملزما بلبس الإزار والايه والرداء بعد التحلل الأول. يبقى فهمنا كلمة ابن قدامة: أما فساد الحج بالجماع في الفرج فليس فيه ايه فليس فيه اختلاف، ما فيش اختلاف بالجماع في الفرج، إنما الخلاف وقع بين أهل العلم فيه يا أبو أحمد في الجماع خارج الايه خارج الفرج، أو نزول الشهوة من الإنسان خارج الفرج. هذا فيه أخذ ورد بين أهل العلم، منهم من قال يلحق بالجماع في الفرج، ومنهم من قال لا يلحق بالايه بالجماع في الفرج. هذا معنى كلام ابن قدامة رحمه الله تعالى. قال: فإذا جامع قبل التحلل الأول فسد حجه وترتب عليه عدة أشياء. يبقى قبل التحلل الأول أبو محمد لو جامع فسد حجه، وفساد الحج يترتب عليه بعض الايه بعض الأشياء. أول شيء فساد الحج للإجماع السابق والخبر. الأمر الثاني لسه تقوليش لسه أبو لسه. طيب ممكن حد يشوف النتيجة كده؟ ماشي خلاص. شوف يا أستاذ أحمد كده، الله يبارك لك، نتيجة كده. يبقى الأذان شغال، توكل على الله. الذي جامع قبل التحلل الأول فسد حجه وترتب عليه عدة أشياء. أول شيء فساد الحج للإجماع السابق والخبر. الشيء الثاني الإثم، لأنه ارتكب ما نهى الله عنه، حيث قال تعالى: فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. كذلك ترتب على هذا الأمر وجوب المضي فيه، لقول تعالى: وأتم الحج والعمرة لله، يعني يكمل الايه يكمل المناسك عادي، وأتم الحج والعمرة لله. كذلك يترتب على هذا الأمر الحج من قابل، يعني حج الايه العام القادم. كذلك يترتب على هذا الأمر ذبح بدنه، ذبح بدنه اللي هي يا شيخ ماهر اللي هي الجمل، يعني بدن اللي هي الجمل. قال: ذبح بدنه. كل هذه الأمور تترتب على من فسد حجه بسبب ايه بسبب الجماع. قال ابن المنذر رحمه الله: واجمعوا على أن من جامع عامدا في حجه قبل وقوفه بعرفة أن عليه حج قابل والهدي. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه قال: أتى رجل ابن عمر فسأله عن محرم وقع بامرأته، فأشار له إلى عبد الله بن عمر فسأله فقال: بطل حجه. قال: فيقعد؟ قال: لا، بل يخرج مع الناس فيصنع كما يصنعون، فإذا أدركه قابل حج. يعني بيسأله بيقول له واحد وقع على امرأته وهو في الحج، قال رايح يسأل مين؟ بيسأل مين؟ بيسأل سيدنا عبد الله بن عمر. سيدنا عبد الله بن عمر شاور له على مين؟ على عبد الله بن عمر. فسأله فقال عبد الله بن عمر: بطل حجه، الحج بتاعه ايه باطل. قال: يقعد؟ يعني يقعد بقى ما يكملش؟ قال: لا، بل يخرج مع الناس فيصنع كما يصنعون، فإذا أدركه قابل، يعني الايه قابل هو ايه العام المقبل، يعني حج وأهدى. فرجع إلى عبد الله بن عمر فأخبراه، فأرسلنا إلى ابن عمر فأرسلنا إلى ابن عباس فسأله فقال له مثل ما قال ابن عمر. يعني بعد ما رجعوا لابن عمر قال لهم ايه روحوا لابن عباس برضو سألوه في المسألة دي، فقال ابن عباس في هذه المسألة كما قال عبد الله بن ايه ابن عمر. فرجع إليه فأخبره فقال له الرجل: ما تقول أنت؟ أنت بقى ابن عمر إيه؟ إيه إيه قولك في هذه المسألة؟ فقال مثل ما قال، زي ما هم قالوا إيه بالضبط. فالإنسان يعني إذا وقع في هذا الأمر وهو محرم في أثناء الحج فعليه أن يتم حجه مع فساده، وهو قد أثم إثما عظيما، وعليه أن يتوب إلى الله عز وجل، وعليه ذبح بدنه، وعليه أن يعيد الحج إيه من قابل، ويستمر مع الناس يصنع كما يصنعون إلى نهاية إيه؟ إلى نهاية مناسك الحج. قال ابن قدامة رحمه الله: ولم نعلم لهم في عصرهم مخالفا. يعني المسألة دي المستند فيها أبو أحمد والدليل فيها إيه؟ قول الثلاثة من الصحابة عبد الله ابن عباس وابن عمر وابن عمرو، ثلاثة إيه أجمعوا على هذا الأمر ولم يخالفهم أحد من الصحابة في عصرهم، فيعني هذا هو القول الراجح في هذه المسألة. قال ابن قدامة: ولم نعلم لهم في عصرهم مخالفا، فإذا جامع بعد التحلل الأول فإن حجه صحيح، ولكنه يأثم وعليه الفدية جبرانا لحجه. يبقى هو الوقت لو جامع بعد التحلل الأول يبقى حجه فسد. حجه فسد محمد؟ لم يفسد، ولكن عليه إيه؟ ولكن عليه فدية، عليه فدية جبرانا لحجه. وأما التحلل الأول فيحصل باثنين من ثلاث. التحلل الأول بيحصل بإيه؟ باثنين من ثلاث. قال: وقيل بثلاث من أربع، يعني قيل بثلاث من أربع وقيل باثنين من إيه؟ من ثلاث، وهي رمي الجمار والحلق والذبح وطواف الإفاضة. يعني بعض أهل العلم أخرج طواف الإفاضة من الإيه؟ من الأربعة، فقال من يفعل اثنين من الثلاث يكون قد تحلل التحلل الإيه؟ الأول. ومن أدخل طواف الإفاضة قالوا أنه إذا فعل ثلاث من أربع يكون قد تحلل التحلل الإيه؟ الأول. طيب، نأتي إلى يعني المحظور الأخير من محظورات الإحرام. المحظور الذي تكلمنا عنه هو محظور الإيه؟ الجماع. الجماع. طيب، إذا جامع قبل، ما نشوفكم منتبهين معنا ولا لا، إذا جامع امرأته قبل التحلل الأول يترتب عليه أحسن. طيب، بعد التحلل الأول يا أبو محمد عليه فدية، حجه صحيح ولكن عليه إيه؟ عليه فدية جبرانا لإيه؟ لحجه. خلاص كده الموضوع تمام، وضحت؟ طيب، قلنا التحلل الأول يحصل عند جماعة من أهل العلم باثنين من ثلاث، الرمي والذبح والحلق، ماشي؟ وقيل بثلاث من أربع، الرمي والذبح والحلق وطواف الإيه؟ الأفاضة. وضحت؟ لما هذه المسألة تذكر أمامنا التحلل الأول قيل أنه بفعل اثنين من ثلاث، يبقى عارفين اللي هم إيه؟ اثنين من ثلاثة هم إيه؟ الثلاثة اللي هم الرمي والذبح والحلق، أو بثلاث من أربع اللي هو الرمي والذبح والحلق وطواف الإيه؟ وطواف الإفاضة. طيب، نأتي إلى المحظور الأخير من محظورات الإحرام وبه نختم إن شاء الله تعالى. قال: المباشرة. المباشرة هي أي شيء يحدث بين الرجل وزوجته دون الجماع. دون الإيه؟ دون الجماع، اللي هو التقبيل أو اللمس أو هذه الأمور تسمى إيه؟ تسمى مباشرة. وجملة ذلك أن المحرم ممنوع من المباشرة، وهي لمس النساء لشهوة أو تقبيلهن أو غير ذلك من مقدمات الجماع، لقوله تعالى: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. قال ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم: دواعي الجماع هي المباشرة، كل شيء من مقدمات الجماع من تقبيل ولمس وأي أمر من هذه الأمور هو يسمى إيه؟ يسمى مباشرة. فالمباشرة المقصود هنا هي المباشرة لشهوة، أما إذا كانت من غير شهوة كأن يمسك يد امرأته فلا شيء فيها. واحد يعني بيحج مع زوجته، بتطلع مطلع مثلا، بيسند إيديها مثلا، يعني يضع يدها في يده ويعني تستند عليه وهما يسيران في الطريق، دي لا تسمى إيه؟ لا تسمى مباشرة، لأن دواعي الشهوة غير موجودة الآن، يعني ليس لم يحدث هذا الأمر منه أو منها بإيه؟ بشهوة. قال: كذلك النقاب والقفازان للمرأة، من الأشياء اللي المرأة ممنوعة منهم حال الإحرام الإيه؟ النقاب والقفازان. وجملة ذلك أن المرأة المحرمة تلبس من الثياب ما تشاء، غير أنها لا تنتقب ولا تلبس القفازين. والنقاب اللي هو إيه؟ ستر الوجه بالنقاب، اللي هي القماشة التي فيها ثقب عند العين، اللي هو اللي احنا بنسميه الوقت إيه؟ الحجاب، اللي هو النقاب ده. خلاص. طيب، هناك فرق بين النقاب وبين ستر الوجه. يعني يجوز للمرأة أن تستر وجهها حال الإحرام بالإيه؟ بالخمار مثلا أو بقماشة، ولا يشترط أن إيه؟ أن تضع النقاب. خلاص. يبقى اللي هي ممنوع منه إيه؟ النقاب فقط. فالمرأة لا تلبس القفازين ولا ترتدي النقاب حال إحرامها. حال إيه؟ حال إحرامها. طيب، لو خالطت الرجال أو صارت في وسط الرجال، يجوز لها أن إيه؟ أن تغطي وجهها بثوب أو بخمارها. أما الممنوع منه هو لبس القفازين والإيه؟ والنقاب فقط. قال الدليل حديث ابن عمر وفيه ولا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين، لكن إذا كانت في مجامع الرجال وجب عليها أن تستر وجهها. قال ابن عثيمين رحمه الله تعالى والنقاب لباس الوجه، ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حرم على المحرمة تغطية وجهها، وإنما حرم عليها النقاب فقط لأنه لباس الوجه، وفرق بين النقاب وتغطية الوجه. وعلى هذا فلو أن المرأة المحرمة غطت وجهها لقلنا هذا لا بأس به، ولكن الأفضل أن تكشفه ما لم يكن حولها رجال أجانب، فيجب عليها أن تستر وجهها عنهم. عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر أنها قالت كنا نخمر وجوهنا ونحن محرمات ونحن مع أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما. يعني وبذلك نكون قد وصلنا إلى نهاية محظورات الإحرام، وعند هنا نقف إن شاء الله تعالى. وننبه إلى أنه غدا بإذن الله تعالى في هذا المسجد ستكون محاضرة لفضيلة الأستاذ الدكتور يعني هذا الرجل المبارك، يعني يأتينا من سفر طويل ليحاضرنا في هذا المسجد، الدكتور سعيد صالح زعيمة حفظه الله تعالى، سيحاضرنا إن شاء الله بعد العصر في هذا المسجد غدا، ويقرأ علينا متن تحفة الأطفال ويعني والجزرية والشاطبية، ويجيز من جلس واستمع له يجيزه بسماع هذه المتون. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من الحريصين على طلب العلم، فكونوا حريصين على الحضور. أسأل الله أن يبارك فيكم وفي حضوركم، وأن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. لا، هذه قال النبي صلى الله عليه وسلم سبع فواسق يقتلن في الحل والحرم، منها الايه هذا التي ذكرتها انت، يعني دي من الاشياء التي يحل للانسان قتلها سواء كان محرم او غير محرم. الى هنا وصلى الله على نبينا محمد وسلم تسليما كثيرا، واقيموا الصلاه.